رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تقول آمنة. لما حملت به كان من داخل الأحشاء يناديني، وفي ليلة الوضع نزلت ملائكة من السماء بالبشرى تهنيني. قالوا لي: يا بنت وهب، حملك قمر، محمد أزكى النبيين، والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل أحمد في الأخلاق والدين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا مرة أخرى يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، وتسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم. نعيش مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسليل البيت القرآني، القارئ والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يتجلى عليه رب العالمين بتجليات القرآن الكريم، وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. الحسنة فله خير منها فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي قرب عليك احمد ضيفنا حليم كمان مرة كمان مرة يا عم شيخ محمد ده عايزين مرات كتيرة لا لا انا عايز اقول دي كمان مرة صحيح هيبدل إن الذي ضرب عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ولا تكونن من المشركين محمد كان في حاجه انت بتخطط لها قبل دي ورجعت الكلام عايز هتقول لا هتقول يجي كل شيء هالك إلا وجهه له الخلق له الخلق وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادع إلى ربك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وما ينبغي

فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم تذكر جميلي مذ خلقتك مطفطة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. عش مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي وعد اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية القارئ والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ محمد عبد البديع السعدني في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي ينقل لكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى والإنارة تحت قيادة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بجمهورية مصر العربية وبمحافظة الشرقية في شارع فاروق أمام كلية التربية القديمة. هذا اللقاء القرآني والذي تصاحبنا فيه أحدث صيحة في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية الحاج محمد الخولي المقيم بالعوزة مركز هيهيا. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أخي المستمع الكريم والذي نعيش مع حضراتكم في هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة بعد أن كرمها رب العالمين رحمة الله عليها عاش طيبة ومات طيبة وفاضت روحها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربت فأحسنت التربية وتخرج في مدرستها رجال. هؤلاء أسأل المولى العلي القدير أن يلهمهم صبرا وسلوانا. فخلص العزاء إلى الأستاذ عصام أحمد عباس والأستاذ معاذ والأستاذ حازم والحج عباس وخلص العزاء أيضا إلى الحج عادل وأيضا الحج أشرف وعائلات عباس جميعا يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. خالص العزاء نيابة عن مولانا الشيخ سامي خفاجة القارئ المعروف ونيابة عن مولانا الشيخ عادل الذي يتقدمون بخالص العزاء إلى أسرة الكريمة الراحلة وإلى الحج لطفي والحج سالم وخالص العزاء إلى الباشمهندس أمجد إدريس واللواء أحمد إدريس والرائد إيهاب وخالص العزاء إلى سيادة العميد أحمد جمعة والعائلة الكريمة. أخي المستمع